لا ينهون عنه ما وصف به نفسه. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه من غيره، ولأنه ليس لك حق أن تنفي صفات الله عز وجل فتقول الله لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا. وذلك كما قلنا في القاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ما أثبته الله نثبته، وما نفاه الله طيب، وما لم يثبته الله أو ينفيه ماذا نصنع؟ نتوقف عنه، لأن باب توقيفي. إذا قال واحد الله ما يوصف بكذا ولم يرد لا في الكتاب لا في السنة، ماذا تقول له؟ نقول من أين أتيت بهذا النفي؟ قالك ما في دليل، بس أنا رأيت أن هذا مناسب. نقول لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك أن تنفي أو أن تثبت إلا بدليل شرعي. العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. فإذا كان العقل لا يدرك الفاكهة الموجودة في الجنة كما ذكرنا، كيف يدرك صفة الله عز وجل؟ فينفي ما شاء ويثبت ما يشاء كما يفعل بعض الناس، يقول لك هذه الصفات الله لا يوصف بها. لماذا؟ قال لأن تقتضي التشبيه، وهذه الصفات نثبتها لأنها لا تقتضي كذا. هذا ليس من عند نفسك وليس من كيسك، هذا موقف على الشرع.